كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. فأنا لا يمكن أن أحصي بلساني نعم الرحمن. بلساني نعم الرحمن. كرمني ربي بالعقل لكائن في العالم مثلي. كرمني ربي بالعقل لكائن في العالم مثلي. فله سوف أظل أصلي بل يلهج بالشكر لساني. بل يلهج بالشكر لساني. كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. فأنا لا يمكن أن أحصي بلساني نعم الرحمن. بلساني نعم الرحمن. عندي خمس حواسي مثلي ينعم كل الناس. عندي خمس حواسي مثلي ينعم كل الناس. لولاها أفقد إحساسي بجمال الكون الفتاني. بجمال الكون الفتاني. كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. فأنا لا يمكن أن أحصي بلساني نعم الرحمن. بلساني نعم الرحمن. ربي ذو الفضل وذو النعم من مثل إلهي بالكرم. ربي ذو الفضل وذو النعم من مثل إلهي بالكرم. باسم الباري عطرت فمي ومشيت دروب الإيمان. ومشيت دروب الإيمان. كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. كم من نعم قد أعطاني ربي وبعقل أغناني. فأنا لا يمكن أن أحصي بلساني نعم الرحمن. بلساني نعم الرحمن. بلساني نعم الرحمن.